حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. ثم رد أبو داود باب كم باب في البقر والجزور عن كم تجزئ في البقر والجزور عن كم تجزئ, يعني الاشتراك عندما يشترك يعني جماعة في ضحايا أو في هدي, يعني كم يشترك في البقرة والجزور. والجزور هي الخاصة بالإبل, وهي يعني سواء كان ذكورا أو إناثا كلها جزور, كلها يقال لها جزور. والجزور تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة, معنى ذلك أن البقرة تعادل سبع شياه والجزور عن سبع شياه, فيمكن أن يكون سبعة أشخاص كل واحد يريد أضحية يشتركون في بقرة أو في بدنة, وكل واحد له سبع الذي هو يعادل الشاه أو يقابل الشاه, فالاشتراك يكون يعني فيها. وأما الغنم فإنه لا اشتراك فيها لأن شاة واحدة يأتي بها الإنسان لنفسه أو عنه عن غيره. وأما بالنسبة للهدي فالاشتراك فيها عنه عن غيره, وإنما الهدي يكون الشاة عن واحد وسبع البدنة عن واحد أو سبع البقرة عن واحد. وأما بالنسبة للأضاحي فإن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة بخلاف الهدي, فالإنسان لا يشترك في الهدي اثنان كل واحد عليهما هدي كل واحد عليه هدي, وإنما الشاة الواحدة تكون عن الشخص, لا يشترك يعني شخصان في شاة ولا يشترك شخصان في سبع, وإنما السبع عن يعني عن الشخص والشاة عن الشخص. فترجمه يقول إن كم تجزي يعني تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة. ثم حديث جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها. كنا نتمتع يعني معناه أنهم يعني عندما الحج يكونوا متمتعين وعليهم هدي يشتركون في البقرة يعني عن سبعة والبدنة عن سبعة يشتركون فيها, بمعنى أنه سبعة أشخاص يجتمعون ويشترون يعني جزورا أو يشترون بقرة ويذبحونها عنهم عن هؤلاء السبعة تكون هديا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يعني في حجة الوداع, يعني كون ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات, ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات, فالبقر يشترك فيها البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة. فذكر التمتع والكتاب كتاب الضحايا لأن الغالب أن الأحكام واحدة, الأحكام واحدة يعني فيما يتعلق, إلا أن هناك فرق يعني بينها أو هناك فروق بينها بما من حيث أن الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم أو يعني حيث يكون أحسر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية, وكذلك أيضا التمتع أو الحج يعني اشترك فيه في الضحية في الشاة الواحدة. وأما بالنسبة للضاحية فيشترك فيها الرجل وأهل بيته تجزي عنه وعن أهل بيته, وفي الحج لا تجزي عن الرجل وحده عن الرجل وأهله, إذا كان مع أهله إذا كان رجل مع زوجته ما يذبحون شاة واحدة عنهم, وإنما كل واحد عن شاة أو كل واحد له سبع بدنة أو سبع بقرة. يعني ذكر ذلك لأن في الغالب ليس معناه أنه متفق على الأحكام دائما وأبدا في كل شيء, ولكن الغالب أنها متفقة لأن الأسنان التي في الضحايا هي الأسنان التي في الهدي. والمقدار الذي يضحى به أو الذي يجزي أو الذي يشترك فيه من البقر والغنم هو نفسه واحد. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه محدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك. عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء. عن عطاء بن رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.